الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته. آمين اللهم آمين. ربنا سبحانه وتعالى هو غافر الذنب، غفر الله لنا ولكم. وفي هذا السبيل كي يحصل أو يتحصل العبد على مغفرة رب العالمين سبحانه وتعالى، فهناك سبل وهناك طرق يتحصل بها العبد على هذه المغفرة. فالعبد لكي يصل إلى مغفرة الرب سبحانه وتعالى فلابد أن يقدم أشياء. أنت كعبد قوم اعمل اللي عليك، شوف إيه المطلوب حتى يغفر لك، فاعمل اللي عليك. والله عز وجل هو الكريم سبحانه وتعالى، فالله تعالى لا يضيع عمل عامل أبدا. طالما أنك عملت فثق تماما أن الله عز وجل يرزقك الخير إن شاء الله. والله تبارك وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم. وفي هذه الحلقة، وإن شاء الله عز وجل والذي يتلوها من حلقات، سنبين بعض الطرق التي يتوصل العبد من خلالها لمغفرة رب العالمين سبحانه وتعالى. حاجات كده احنا نعملها بحيث ان احنا يعني نتعرض لمغفرة رب العالمين سبحانه وتعالى. أناس فعلوا أشياء فغفر الله عز وجل لهم، فاحنا طيب ما احنا أصحاب ذنوب، ذنوبنا كثيرة وكبيرة، صلى الله تعالى أن يسترنا وأن يغفر لنا. فمحتاجين برضو أن احنا نعمل حاجة حتى يغفر الله عز وجل لنا، فيقوم كل إنسان مننا يسلك السبيل الأقرب إليه. شوف حضرتك ممكن إيه يمشي معاك من الحاجات دي فتعمله، ممكن حضرتك تقدم إيه من هذه الأعمال التي تعرضك لمغفرة رب العالمين سبحانه وتعالى، فاجتهد أنك تعمل حاجة منها حتى يغفر الله عز وجل لك. وقد اخترت أن أبدأ بأول طريق، وهو طريق الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الطريق من أعظم طرق المغفرة ومن أهمها كذلك، ونحن جميعا في حاجة ماسة إلى وجود الدعاة الصالحين الذين يعني ينتشرون في الخلق فيبثون فيهم الخير والصلاح، يعرفونهم بالله سبحانه وتعالى ويبينون للناس حدوده وأحكامه سبحانه وتعالى. فنبدأ بهذا الطريق، الدعوة إلى الله عز وجل سبيل من سبل المغفرة. وقد جاء هذا في سورة ياسين، قال الله تبارك وتعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن ثمرت الدعوة إلى الله عز وجل المغفرة، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قرية من القرى يأتيها الرسل، يأتيها الأنبياء عليهم السلام، يدعونهم إلى عبادة الله الواحد فلا يستجيب الناس. واستجابة الناس يعني في الغالب تكون في بداية الدعوة بيكون صعب شوية، بخلاف بعد كده أن الناس تولد مثلا على الإسلام. لا، في بداية الإسلام الأمر ما كانش سهل، الأمر كان صعب جدا. في ناس كتير جدا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدت ورأت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمنوا وأقيمت عليهم الحجج، بل وهم شهدوا للقرآن الكريم مثلا، هم شهدوا للقرآن الكريم، بل وطمعوا في أن ينزل هذا القرآن على رجل آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا كما يقول الله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم المشكلة عندهم لم تكن في المنزل وإنما كانت في المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قالوا والله إن له لحلاوة، إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. هم الذين قالوا ذلك ومع ذلك لم يؤمنوا، فمات كثير من هؤلاء على كفرهم، حتى من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي طالب وكأبي لهب وغيرهما. يبقى إذن مسألة بداية الدعوة مسألة تكون صعبة. فجاء رجل وجاء من بعيد متحملا المشاق، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاي هذا الرجل يسعى في الخير، جاء يمشي بسرعة مسرعا يريد أن يغتنم الأوقات، وجاء من أقصى المدينة متكبدا المشاق متحملا لها. بعض الناس أحيانا يقال له مثلا هناك دعوة في مكان كذا، لسه روح. أيوة طبعا قوم روح، أنت لو لك في هذا المكان شيء من الدنيا هتقوم تروح مش هتتأخر، لو وظيفتك جات في المكان ده حضرتك هتقوم تروح مش هتتأخر. الدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تأتي أولا. الكلام ده أنا أذكر به نفسي وإخواني من الدعاة والجماعة برضو المصلحين اللي هم يمشون في قضاء حوائج الناس. يعني يقال لأحد الناس مثلا في مشكلة في البيت الفلاني، طيب أما أفضى أروح لهم؟ لا، أنت تروح لهم الأول، طالما أنك تقوم بهذا الفعل لله سبحانه وتعالى فهذا لابد أن يكون أولا. لا تترك لله فضول وقتك، مش لما يكون عندك وقت فاضي فتقول ده هشتغل في ربنا، لا حبيبي، ده انت تقوم، ده يكون أول شيء في حياتك الدعوة إلى الله عز وجل. الأعمال الصالحة التي أنت تفعلها لله عز وجل، هذه الأعمال لابد أن تأتي أولا، مش لما تفضى، لا، ده انت في البداية تقوم إيه؟ تقوم إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الرجل جاء قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، مش عايزين منكم حاجة، ده هم جايين لله فقط، لا يسألونكم مالا، والناس لا تحب أن يطلب منها المال، فالرسل لا تطلب مالا، من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أنا هعبد رب العالمين سبحانه وتعالى أولا قبل ما أقول لكم أنا نفسي سأعبد الله سبحانه وتعالى. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، مش يقدروا يعملوا لي حاجة، إني إذن لفي ضلال مبين، غلطان لو عملت كده. إني آمنت بربكم فاسمعون، طبعا هناك من قرأها فاسمعوني، اسمعوا إلى هذا الكلام وعوه فاسمعون. قيل دخل الجنة، الناس قاموا عليه وعذبوه وقتلوه، فلما فعلوا ذلك حكى الله عز وجل عنه قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. لما دعا إلى الله وآمن به غفر الله عز وجل له. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين وأن لا يحرمنا شرف الدعوة إليه وأن يغفر لنا. آمين اللهم آمين. غفر الله لنا ولكم أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.